Thank you. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وإذا البحار سجرت وإذا النفوس

ما تشاء أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها

من شر ما خلق ومن صدق الله العظيم.